ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا.